والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تفيع الفاحشة أي تنتشر الخصلة المفرطة في القبح وهي الفدية والرمي بالزنا ونحوه كاللواط وما عظم فسقه. الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا من الحد وغيره مما يتفق من البلايا الدنيوية والآخرة أي من عذاب النار. والله يعلم أي ما في القلوب من الأسرار والضمائر وأنتم وأنتم لا تعلمون يعني أنه قد علم محبة من أحب الإشاعة وهو معاقبه عليها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بترك المعادلة للعقاب للدلالة على عظم الجريمة. إكرار أنه لولا فضل الله سبحانه وتعالى ولولا رحمته في الآية الأخرى قال ما افتتن فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. فقال هنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. كل هذا تكرار للملة لملة الله على المؤمنين أنهم كانوا يستحقون المعادلة بالعقاب لكن لفضل الله لوجود فضل الله ورحمته امتنع المعادلة بالعقاب. حذف الجواب وهو مستغنى عنه بذكره مرة يعني حذف الجواب هنا جواب الأولى لهذا لأنه سبق وهو مكتوب ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يعني لمستكن فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. قبل الاستطراد في تفسير الآيات يعني بآخر الإخوة يسأل يقول صلى الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى آخر الآية لهؤلاء الأربعة شهداء شرط لهم أن يروا حال المواقعة عينا. طبعا إذا كان الرمي بالفاحشة وبالزنا يكون قد يعني أن يبدأ أن يتهدوا بفعل الفاحشة بغاية كما صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول أيضا لقد كنتم في الدرس السابق أن كثيرا من الناس يتطاول بالرمي والقذف على الفنانين والفنانات مثلا كيف ذلك وهم يظاهرون بالفسق خيانا إلى آخره يعني وأن الناس يقولون ذلك التمثيل كلام كنا نتكلم على كلام على بعض الناس في حين أن المتحدث نفسه لم يرى بعينه. فمثلا ضربت المثال الاسبوع الماضي قلت يقول مثلا فلان لا يطيق من الخمر ابدا يتفاهم كثير من الناس لان هذا فاسق او فاجر. هذه التهمه بالذات هل انت عندك شهود على انه بالفعل لا يطيق من الخمر؟ الغالب انه عباره عن مقوله قيلت ثم ساعدت الناس واضح. وربما لوجود بعض الاشياء من بعض الشخصيات لا يشترط ان يكونوا من اهل الفن يجيها عنها من سهلة كلام والناس تظن تتداول الكلام. فإذا سألت الواحد ما بينتك ليس عنده بينة. فنحن حينما نتواصل بإمساك ألسنتنا نحن لا نشفق على هؤلاء نحن نشفق على أنفسنا واضح. فما يجاهرون به من التمثيل والتبرج والفساد الذي يعني يجاهرون به صباح مساء هذا نعم يجوز تحذير منهم لكن أنا أتكلم على ما هو أخف من ذلك القذف الفواحش أو القذف بترد الخمر أو غير ذلك من هذه الأشياء نحن نتوافق بحفظ ألسنتنا ليس لأن هؤلاء الناس يعني يستحقون حسن الظن بهم ولكن لأننا نخاف على أنفسنا من أن نخوض بما ليس لنا به علم وليس معنا فيه شهود. التحذير كان من أن بعض الصهم هذا خاص الرمي بالفاحشة هذا لابد فيه من بينة حتى لو كانوا خصوما لنا. أما ما يظاهرون به من أنواع أخرى من يسبقها معروفة وظاهرة فلا مانع من التحذير لأنهم يفعلون هذه المغطاة الظاهرة لكن لا نجد على ذلك بأن نفتري ونردد ما يساع دون أن نتبين ودون أن يكون معنا بينا. الحقيقة الأولى طبعا الأخوة يقاطعوننا بالأسئلة فأرجو يعني عدم ذلك. السؤال الجاني لا ينكح إلا جانية أو مستفيدة هل الآية منسوخة بقوله تعالى أنكح الأيام منكم أم ماذا؟ طبعا واضح من الأصل أن يحضر معنا درس السابق لأنه ناقشنا بالتفصيل الكلام في هذه الآية ولا علاقة على الإطلاق بين آية وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادة ما يريكم وبين قوله تعالى الجاني لا ينكح إلا جانية. ما الذي يعني أو أوهمك التعارض، من أين يعني يعمل لك ترد أن ينسى عن تعارض؟ في تعارض بين الجانبين، ونحن في الجانب أنت قلنا جانب الأيام جمع أيم الهم الأيم الرجل الذي لا زوجة له، العذر الذي لم يتزوج، واضح؟ كذلك المرأة التي لا زوج له، فمعنى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، يعني الأنكحوا هذا حث على التزويج، وأنكحوا الأيام منكم حث للمجتمع المسلم على أن لا يبقى فيه عذر، تحريض الولي على تشجيع الشباب على الزواج الذين لا زوجة له، هذا معنى أنكحوا الأيام. ما علاقتها بآية الزاني لا يتحمل جماعة الأنكحة؟ الآية في تحريم أن يعني أن يتزوج عفيف المصطنع أو أن تزوج مصطنع المصطنع يعني الآية تنهى عن أن يتزوج المسلم العفيف امرأة جارية أو أن تتزوج المسلمة العفيفة امرأة رجل جار، واضح؟ تحريم أو بتعبير آخر هي دليل على اشتراط الكفاءة في العفاف، لابد أن يكون الطرفان عفيفين، لابد. طيب هل معنى ذلك لو أتت امرأة فاحشة مثلا له يحرم نكاحها؟ لا، يعني يكون إذا تابت وحسنت توبتها حينئذ لا يقبل هذا الحكم، لأن الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزاني لا يجد من يوافقه على فعله هذا إلا أحد الاثنتين، إما امرأة فاسقة مثله من يعني تنتسب إلى الدين لكنها فاسقة مثله بإتيان الفاحشة، أو أنها مشركة لا تعتقد تحريم الزنا أصلا ولا أكثر. واضح؟ هنا علاقة في علاقة تعارض على الإطلاق بين هذه الآية وتمثال كما أطلق. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني بإشاعة الفاحشة، فمن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى، أي ما طهر من جنتها منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء من عباده بإلهامه التوبة والإنابة، فالله سميع عليم. ثم قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الزمخشري: ولا يأتل، لا يأتل يعني من ائتلى، ائتلى إلى حلف، وفي الآية الذين يؤلون بالنساء يحلف أن لا يقرى امرأة، فائتلى استعان من الألية وهو القسم، وقيل من قوله ما ألوت جهدا إذا لم تذكر منه شيئا، ويشهد للأول قراءة القسم ولا يتألى أولو الفضل منكم والسعة، والمعنى لا يحلف على ألا يحسنوا إلى المستحقين بالإحسان، أو لا يقصروا في أن يحسنوا إليهم وإن كان بينه وبينهم سحناء لبناية اقتر فيها، فليعودوا عليهم بالعفو والصفح وليفعلوا بهم مثل ما يرضون أن يفعل بهم ربهم مع كثرة خطاياهم وذنوبهم، وسيأتي سبب نزولها في من عني بها. يعني أن الإنسان إذا كان يحسن إلى شخص مستحق الإحسان لأنه فقير أو مسكين أو ذو عيال ثم أساء إلى هذا الشخص، فالآية فيها حث على أن يعفو عنه وأن لا يقطع عنه بره وإحسانه حتى وإن كان قد أساء إليه. لماذا؟ لأن النزاع من جنس عمل، وكما تفعل مع وأنت إذا أحسنت إلى من أساء إليك وتماديت في هذا الإحسان مع إساءته لك، يصيبك في الآخر بأن يتجاوز أيضا عنك إلى جديد. ثم بين تعالى: وعيد القاذفين للبريئات، وعيد القاذفين للبريئات. طبعا لكن يعني قبل أن نتجاوز الآن ينبغي الإنسان أن يتمادى في الإساءة ثم يقول لمن يقطع عنه الإحسان: عنك أسوة في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية في شأنه. لماذا؟ لأن نصف حمص الوفاة وهو ممن خاض في حديث الإفك، وكان قريبا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان ينفق عليه ثم قطع عنه النفقة لما خاض في حديث الإفك. ليس الأخذ أن يحتج، أو بتعبير أدق ليس للمسيء أن يحتج بهذه الآية إلا إذا ندم فتوقف عن الإفاء. لكن لو شخص يتمادى في الإفاء ويقول لك هل فعلت كما فعل أبو بكر وعمر، يتمادى في الإفاء ويتمادى ويزيد، فمثل هذا ليس له أسوة في فعل أبي بكر بالإفاء. وفي ذلك قصة الرمى ولوناها عليكم من قبل، ملخصها أن رجلا كان ينفق على ابنه ويرزقه، ثم إن هذا الابن أساء فغضب منه أبيه وقطع عنه هذه النفقة، فأرسل ابنه إلى أبيه يقول لا تقطع هذا تبر، لا تقطع هذا تبر، ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من الصحن يحط قدر النجم من أفك، وقد جرى منه الذي قد جرى يعود بصف فيه في حقه. لا تقطع عادة بر، فأتت على عادة بر وهي الإنفاق والإحسان إلي، فلا تقطع هذه العادة، لا تقطع عادة بر، ولا تجعل عتاب المرء في رزقه لأن تضيق عليه الرزق، فإن أمر الإفك للمصطحب كان أمرا عظيما يتزلزل له النجم من أفقه والمكان، فإن أمر الإفك للمصطحب يحط قدر النجم من أفقه، أو يعني النجم العالي يهبط من شدة هذا الكلام من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وأوتي الصديق في حق، يعني بهذه الآية ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال عز وجل بلى، يعني أحب أن يغفر الله سبحانه وتعالى فيه. فرد عليه أبوه بنفس هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو أن شرط ذلك أن تندم على ما تفعل، لكن تتمادى في الإساءة وتقول لك أسوة في أبوك ونصح كلا. فأجابه أبوه قائلا له قد يمنع المضطر من أكلته إذا عطى في السير في طرقه، لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يكن من به للطحن ما عود بص الضيق في حقه. قد يمنع المضطر من أكلته إذا عطى في السير في طرقه، هذه إشارة إلى قاعدة من قواعد الأصول، من قواعد الأصول، وهي أن الرخص لا تناط بالمعاصي. من كفر كفر معصية، كفر ليقتل رجلا ظلما وعدوانا أو ليسرق أو يفعل أي شيء محرم فهو كفر معصية. الفقهاء يقولون أن الرخص لا تناط بالمعاصي، ليس لمن يسافر كفر معصية أن يترفه وأن يخفف عنه باستعمال الرخص. يعني مثلا رجل متى سافر في الصحراء ثم انقطع به السبيل وأوشك على الهلاك ولم يوجد أمامه إلا ميتة، واضح يجوز له أن يأكل منها لينقذ حياته، لأن هذه إيه حكم المضطر، إذا خفت على غياب روحك وفوات حياتك أن يأكل منها الحرام إنقاذا لإيه لحياته، واضح. هذه رخصة في ناحية المحرمات الخنزير أو الخمر أو الميتة مثلا، هو فقط وبقدر ما يعني يضد الرمق، واضح. لكن هذه النقطة لا تناطق معه، هل هذا العاصي في سفره اللي هو مسافر سفر معصيه ووقع في الاضطرار هل يباح له أن يأكل من الميتة؟ الأصل لا، لماذا؟ لأن الرخص لا تناطق بالمعاصي. طيب ايه الحل بقى؟ يفضل ساكت لحد ما يموت ولا في حل ثاني؟ الحل هو ان يفيه، والشرع يقول له لا يحل لك ان تاكل من هذه الميته الا اذا تفت، بمعنى انه يعجب في قلبه ويقول انه سوف يتوقف عن السفر المعصيه، او اذا وصل هذا البلد لم يقتل هذا الرجل ظلما او لم يسرق المال او لم يفعل كذا وكذا، يتوب من الشيء الذي خرج المعصيه التي قصدها، حينئذ بالتوبه يصبح هذه الرخصه تصبح حلالا له ان يترفها بها، واضح. فهذا هذا هو المعنى. فبيكون ابوه يرد عليه الاول يؤسس الكلام على هذه المقدمه، قد يحرم المضطر من ميتته متى؟ إذا عطى في السير في شرطه، يعني كان سفر سفر معصوم. لماذا يقرب؟ لأنه يقوى على توبة توجب وصالا إلى رزقه. لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوجب الصديق في حقه. تقول ليس لك أن تستدل بمثال مصطح، لأن مصطح كان وأناد ونبي، لذلك أبيح له أن ينفق عليه الصديق من جديد. أما أنت تتنادى في المعصية وفي المخالفة ثم تحتج بمثال مصطح، يعني هذه إطارة لا نريد أن نستطرد فيها أكثر من هذا، لكن هي فائدة أن الإنسان لا يمنع أن يتنادى في الإساءة ولا يرضي عنها، ثم ينصرف أن يعامل كما عامل الصديق رضي الله عنه مصطح، بل يتوب ويندم ويبرئ من رماه بالإفك، ثم بعد ذلك يعني يطمع في أن يعطى عنه. هذا أمر آخر أيضا قبل أن نتجاوز هذه الآية الكريمة. هذه الآية هل لها خصيصة؟ الآية الثانية والعشرين، ما ترك متوقع السؤال. أي طبعا. نعم، هذه الآية من الآيات التي خلت فيها أن هناك سؤال معروف عند علماء التفسير، ما هي أرجى آية في القرآن؟ ما هي أرجى آية في المعطاء في القرآن الكريم؟ اختلف فيها، طبعا تكلمنا في هذا مرارا، ما في وقت التفسير، لكن هذه إحدى، هذه إحدى الآيات المرسخة لأن تكون هي أرجى آية في القرآن. لماذا؟ يجب أن تقول طيب لماذا؟ لماذا هي أرجى آية في القرآن؟ طبعا احسن قال لما نرى أوضح إن هذه الآية هي بشارة من أهل العاصي والكبائر، مهما عظمت ذنوبهم ألا يقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا الذنب العظيم الذي نزل فيه هذه الآيات كلها، وهو الإفك الخوض في حديث الإفك، ذنب عظيم جدا كما قائلة، وكما عظمه الله سبحانه وتعالى وسمى على فاعليه، ومع ذلك هذا الذنب لم يحبط الأعمال الصالحة السابقة التي عمل هؤلاء المسلمون الذين قضوا في حديث الإفك، فدل على أن الكبائر لا تحبط الأعمال الصالحة التي عملها الإنسان فيما مضى. واضح؟ بدليل أن مصطحا وصف بقوله عز وجل أن يؤتي أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، فأثبت له صفة الهجرة في سبيل الله، وأنه بهذا الصفة ما زال يستحق أن يعطى وأن يحسن إليه، فدل على أن الذنب لم يحدث ما سبق بهجرته في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم بين تعالى وعيد القاذفين للبريئات بقوله سبحانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، إن الذين يرمون المحصنات أي العفائف عن الفاحشة، النساء العفائف عن الفاحشة، الغافلات النقيات القلوب عنها، قلوبهم نقية ليس فيها لا تخطر فيها أصلا هذه الفاحشة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات أين عفائف عن الفاحشة النقيات القلوب عنها. المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا بالذنب والحد ورد الشهادة إلا إذا تابوا، والآخرة أي حيث يلعنهم ثمة الملائكة ومن شاء الله سبحانه وتعالى. ولهم عذاب عظيم، متى يكون لهم عذاب عظيم؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، أي أن هذه الجوارح تعترف بها بإنصاف الله عز وجل إياها، يوم القيامة تنطق هذه الجوارح وينطقها الله عز وجل بما أتى. والدليل على أنها على ظاهرها أنها تنطق نطقا حقيقيا قول الله سبحانه وتعالى قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فظاهره الحقيقة ويبعد جدا فيه المجال كما ذكرنا ذلك بغرار. فقال تعالى في سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طيب هنا سؤال، الخط على الأفواه ينافي، وهذا سؤال الألسنة

يعني كان يجمع الكلام هو بقى ويخرجه بعد ذلك في قالب معين ويوزعه ويوزعه دون ان يتمكن احد من ان يشهد عليه من غير اصحابه من المنافقين طبعا. فكان يحفظ القصه والصيغ بحيث لا ينسب اليه منها شيء كي يفر من عقوبه حد القذف. وقيل بل كان يستوفي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب اليه. وقيل الحد لا يثبت الا بالاقرار او بينه وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه احد فانه انما كان يذكره بين اصحابه ولم يشهدوا عليه لان المنافقين من اصحابه لم يشهدوا عليه ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل حد القذف حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبته وإن قيل إنه حق لله فلا بد من مطالبة المخذول وعائشة لم تطالب به ابن أبي. وقيل قول آخر في تعليل فرض النبي عليه الصلاة والسلام إقامة الحج على عبد الله بن أبي. وقيل بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمت بما يوجب قتله مرارا وهي تأليف قوله وعدم تنكيرهم عن الإسلام فإنه كان مطاعا فيهم ورئيسا عليهم فلم يؤمن إثارة فتنة في حجه ولعله ترك لهذه الوجوه كلها فجلب نصف حج أساسة وحسان بن ثابت وحمد بن جحش وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيرا لهم وتكفيرا وترك عدو الله ابن أبي إذا فليس هو من أهل ذلك. هذا ما أفاده ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وهو خلاصة الروايات في هذا الباب. ثم قال رحمه الله ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها فقال لهم أبوها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. من تأمل هذا الكلام منها علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لرسولها تماما كما حصل في المناسبة هذه. من يذكرنا بها؟ لا. طب. طيب. في حديث أن حياة التوريد أمين تذكرون النصر لكن أذكر معناه ذلك رجل عربي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أعطيني من هذه الصدقات فإنها ليست من كذبك ولا كذب أبيك ولكنها من إيه؟ من عطاء الله. فما غضب النبي عليه الصلاة والسلام ولكن قال عرف الحق لأهله عرف الحق لأهله أن نسب النعم إلى معطيه وهو الله سبحانه وتعالى. فكذلك هل هذا الموقف من عائشة ممكن أن يجب يعني أو يغضب منه رسول الله؟ أبدا لا يمكن بالعكس هذا من يرفع قدر عائشة في قلب النبي عليه السلام انها يعني ايه توحد الله و يعني وتجرد توحيدها لله سبحانه وتعالى هذا التجريد. يقول فمن تامل قولها علم معرفتها وقوه ايمانها وتوليتها النعمه لربها وافراده بالحمد في ذلك المقام وتجديدها التوحيد وقوه ذاتها واجلالها ببراءه ساحتها وأنها لم تفعل ما يوجد قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له. لأن إذا قامت ترغب في الصلح مع رسول الله عليه السلام معناه هل هي أتت بشيء يستوجب أن ترغب هي في الصلح؟ هي ظلمت ظلمت بحسب كلام أهل الإثم ولذلك لم تنسب الفضل إلا إلى الله عز وجل وحده ولثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو احسن مقامات الإدلال فوضعته موضعه ولله ما كان احبها اليه صلى الله عليه وسلم حين قال لا احمد الا الله فانه هو الذي انزل براءتي ولله ذلك الثبات والرزانه منها وهو احب شيء اليها ولا صبر لها عنه وقد تنكر قلب حبيبها لها سهرا ثم طابقت الرضاء منه والاقبال فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له وهذا غاية الثبات والقوة. فصدق فيها قول يعني حسان حصان رزان لا تظن بغيبة وتصبح غرفة من لحوم العواتب رضي الله تعالى عنها. فهذا في غاية الرجالة مع صغر سنها رضي الله تعالى عنها ومع شدة حاجتها إلى ذلك ومع شدة محبتها للرسول صلى الله عليه وسلم لم تستفها العاطفة بحيث تبدع إلى الرسول عليه السلام، وإنما في أشد الأوقات المهنة عنده إلى الرجالة والثبات كيف أنها وزنت الأمور وقالت والله لا أقوم إلا إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل براءته. وطرق حديث الإسم متعددة عن أم المؤمنين عائشة وعن ابن الزبير وأم رومان وابن عباس وأبي هريرة وأبي اليسر رضي الله عنه. فرواه من التابعين عشرة كما في فتح الباري وذلك في المسانيد والصحاح والسنن وغيرها ما بين مطول وموجز، ومن الثاني أي الموجز ما أخرجه الإمام أحمد عن أم رومان قالت بينا أنا عند عائشة إذ دخلت عليها امرأة من الأنصار. طبعا حديث الإسم شاع وانتشر وذاع، وأم المؤمنين في غفلة كاملة عنه ما كانت تحس بشيء من يدور في المدينة، لكن ما كانت تستغرب أن الرسول عليه السلام كان بدأ يظهر عنه شيء من الجفاء، فكان يقول لها كيف فيكم كيف فيكم يعني في إطار البعيد كيف حاله لما مرض. فهي بين أنا عند عائشة إذ دخلت عليها امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بابنها وفعل، يعني كأن مثلا هي حصرت في جاءت على ابنها أن يفعل الله به كذا وكذا. فقالت عائشة ولما أن يبتدع على ابنه؟ قالت إنه كان في من حدث الحديث، إنه واحد من الذين تكلموا بالحديث. قالت عائشة وأي حديث؟ قالت كذا وكذا. قالت أم المؤمنين وقد بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. عائشة تلمت قالت وبلغ أبا بكر؟ قالت نعم. فقرت عائشة رضي الله عنها مرثيا عليها فما أفاقت إلا وعليها ثم سناتك. قالت فكنت فدسترتها. قالت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فما سأل هذه؟ فقلت يا رسول الله أخذتها حمى سناتك. قال فلعله في حديث تحدث به أو قال فلعله في حديث تحدث به. قال فاستوت عائشة قائلة فقالت والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني ولئن اعتذرت إليكم لا تعذروني فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عذرها فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فدخل فقال يا عائشة إن الله تعالى قد أنزل عذرتي. فقالت بحمد الله لا بحمدك. فقال لها أبو بكر تقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وكان في من حدث هذا الحديث رجل يعوله أبو بكر فحلف أن لا يصله فأنزل الله تعالى ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية. فقال أبو بكر بلى يعني بلى أحب أن يغفر الله لي فوقله تخرج به البخاري. ما زال طبعا في الحديث من الحديث وفي الستة كثيرة الحوائد نبدأها إن شاء الله تعالى في مرة. سؤال من الأخ أيضا الزاني لا ينفق إلا زانيا، هل زواج المسلمين من نساء أهل الكتاب في بلاد الغرب يعتبر من هذا الزواج المحرم حيث ينتشر عندهم الزنا؟ يعني حكم الله حكم الشريعة أما أنه يجوز نكاح المحصنة من أهل الكتاب يعني العفيفة من أهل الكتاب بشرط أن تكون طبعا كتابية وبشرط أن تكون عفيفة، فإن كانت غير عفيفة فلا يجوز لنص الآية وحرم ذلك على المؤمنين مع الكراهة مع الكراهة. وفي الحقيقة أن الزواج من نساء أهل الكتاب يعني الغالب فيه والقاعدة فيه أنه يعني تؤمن في شرط الزواج من الكافرات وفي الأوروبا أو أمريكا أو هذه البلاد غالبه سؤال يعني والله تعالى إلا إذا كانت أسلمت وتابت واستقامت، ومع ذلك يعني لا يخلو من اضطراب في حالات الزواج هذه لأسباب يعني لا يناسب الآن يعني ذكرها. وأنا دائما أقول الإخوة في الغرب يعني أن إذا أردت أن أقول يعني الأخت التي تريد أن تتزوج من أسلمت تتزوج واحد من نفس أهل بلدها ممن أسلم. لهذا الاتفاق الثقافة والبيئة يكون له تأثير في المنازعات بعد ذلك. ثم أي قوانين طبعا تحت يعني إيه؟ قوانين هناك تعطي المرأة تلقى يعني قطيعة التحكم في الذرية وربما تسبب في فتنة الذرية وإقامهم في يعني دين الكفر واستغلال الرجل أيضا كما هو معلوم من أحواله. في تؤمن إلا ما استثني هذه حالات قليلة لا تنقض القاعدة وإنما تؤيدها. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.